مالك رحمه الله تعالى ما جاء في صلاة القاعد في النافلة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن الشاعر بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قائدا قط حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قائدا ويقرأ بالسورة فيوسلها حتى تكون أطول من أطول منها. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قائدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قائدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع. جاء أولا بحديث حق أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قط يصلي جالسا إلا في سبحته وفي قبل وفاته بعام. وكذلك حديث عائشة تقول ما رأته يصلي جالسا إلا صلاة الليل، وبينت أيضا الكيفية التي كان يصلي عليه. وفي بعض روايات عائشة حينما أو بعدما أنهكه الناس، كلمة عجيبة، ما صلى جالسا ترفها ولا كسلا، لكن بعد أن بذل من الجهد 20 عاما مع الناس في دعوة وإرشاد وتوجيه وجهاد وبذل وكل ما في وسعه من ليل ونهار، بل حياته كلها كانت في سبيل الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياته كلها كانت لله. وكلنا يعلم ما كان على بابه حاجب وما كان يمتنع عن أحد، حتى في صلاة الصبح يخرج لصلاة الصبح فإذا بامرأة عند الباب زوجة ثابت بن قيس، فإذا سوادة عند الباب من هذه؟ تقول أنا جميلة بنت فلان زوجة ثابت بن قيس، ما بالك؟ تقول لا أنا ولا زوجي. فمن أنهم في السفوة عند خروجه لصلاة الصبح ما كان يحجب نفسه عنهم، وقد تقدم لنا بنو بياض يقتتلون فيذهب ليصلح بينهم، الرجل يند عليه بعيره في بستانه فيأتي ويسكو إلى رسول الله، فيذهب بعض أصحابه إلى البعير ويروضه ويشوف إيش قضيته، فإذا البعير هائج في البستان فيقول الصديق على رسلك يا رسول الله البعير هائج، يقول على رسلك أنت يا أبا بكر، ويتقدم إليه صلى الله عليه وسلم، فلما رآه البعير مقدما أقدم عليه وطأطأ رأسه حتى وضع رأسه على كتفه وكأنه يسمع إليه حديث الإخلام، فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول لصاحب البعير يا صاحب البعير لقد ظلمت بعيرك، إنه يشتكي كثرة الكلف وقلة العلف، أنت من تعادل معاه؟ تكلف كثير ولا تألف كثير؟ يعني علفك ما هو قد الكلفة اللي بتكلف هذا، حتى ترويض الحيوانات يروضها لهم. ولقد عاتب الله أقواما به في حقه، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، واغسل القيلولة من حقه وفي بيته وحرمة بيته، تناديه يا محمد اخذ إلينا، وهل كان امتنع عنكم ولا حجب عليكم؟ ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، ولكن والله غفور رحيم. ما أعظم فضل الله حتى على الجاهلين. بينما عاتب الله نبيا من أنبيائه أن احتجز عن قومه، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم، لا تخف خصمان بغى وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه فخر راكعا واناب. ليه؟ عرف وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وقليل ما هم. وظن داود انما فتناه فاستغفر. لما انت عارف الخلطاء يبغي بعضهم على بعض معتكف في المحراب هنا مسيبهم ليه؟ في الوقت الذي يدافع الله عن رسوله في من يناديه من وراء الحجرات استعجالا لانه لم يحتجب عنهم يعاتب احد انبيائه لانه انحجب عن امته. وكما قالت عائشة بعد ان انهكه الناس. نعم. تقول حفصة رضي الله تعالى عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى قط قائدا الا قبل الوفاة بعام في نهاية الكبر وبعد الجهد الجهيد. ولكن كيف كان يصلي في جلوسه؟ كان يرتل السورة فيرتلها ويطيل قراءتها حتى تكون اطول من اطول منها. هي 30 آية لكن يرتلها حتى تصير اطول من 40 و50 و60 آية. اذا المسألة ما هي مسألة عجلة ولا مسألة خط. لا،